بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع الحلقة 89 من قصة الخلافة الراشدة وهي الحلقة 8 في فتوح مصر. احنا لحد دلوقتي ما فتحناش مصر، حلقة 8 وما اتكلمناش على تفاصيل الفتح الإسلامي لمصر. والحقيقة أنا شايف إن الحلقات اللي فاتت هي كمقدمة لمعرفة المصادر والأصول التي تحدثنا فيها أو التي تكلمت عن فتح مصر، هي حلقات في غاية الأهمية. وأنا شايف إن في بعض الناس، يعني بعض المشاهدين والمشاهدات، عايزين يعملوا ثورة عشان ينقلبوا على القناة عشان ندخل في حلقات فتح مصر. حتى إن واحد من الإخوة المشاهدين يعني بيقول إن هو حاسس إنه هيموت قبل ما يسمع بقية قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يعني أنا بقول الحقيقة، أنا يهمني جدا إنك أنت تتعلم منهج دراسة التاريخ أكتر ما تعرف قصص التاريخ المختلفة، لأن أنا لو هحكي لك التاريخ بتفاصيله أو حتى كموجز هذا لا يستوعبه العمر حقيقة. أنا يعني ممكن هنتكلم على الدولة الأموية، الدولة العباسية، دولة السلاجقة، الخوارزمية، الحمدانية، إيه ولا إيه؟ يعني أمور ضخمة جدا وكثيرة جدا فعلا لا تستوعبه الأعمار. فأنا مستحيل هقدر أقول لكم كل اللي عندي في ما قرأته من تاريخ على مدار السنوات المختلفة، كميات كبيرة جدا من الأحداث والتحليلات والشخصيات المؤثرة وتاريخ المسلمين من الشرق إلى الغرب وتاريخ غير المسلمين المهم جدا برضو لدراسته، يعني أشياء كتيرة جدا جدا. فأنا عارف أن أنا العمر لا يستوعب أن أنا أشرح كل هذه التفصيلات، فيهمني أكتر أن أنا أقول لك على منهج تستخدمه زي ما بيعلم علمني كيف أصطاد أحسن ما تعطيني سمكة. يعني هذا أفضل أن أنا أعلمك إزاي ممكن تدرس التاريخ وتقرأ في الكتب المختلفة وتكون رؤية وتطمئن إلى رواية وتنكر رواية أخرى إزاي، على أي منهج وأي طريقة وأي أساس. ده ممكن يخليك بعد كده تفتح الكتب وتستوعب المصادر المختلفة وتقدر تقرأ بقى أكتر وأكتر وأكتر عن عمر بن الخطاب أو عن عثمان بن عفان أو عن الدولة الأموية أو العباسية أو الأندلس أو اليمن أو غيرها من نقاط التاريخ المختلفة. ده أهم في رأيي، عشان كده أنا مش شايف الحلقات اللي هي ما تكلمتش عن تفاصيل قصة فتح مصر، مش شايف إن دي حلقات ضائعة، لا، هي حلقات مهمة جدا. وأتمنى أن أنتم إن شاء الله تستوعبوا ما فيها، وما فيش مانع أنك أنت تسمع الحلقة مرة واثنين وثلاثة واربعة عشان تستوعب اللي جواها. أنا عارف أن في أحداث كتيرة أو أسماء كتيرة أو يعني تعبيرات أو ألفاظ ممكن ما تكونش دارجة على الأذن فيكون صعبة في الاستيعاب، اسمعها كذا مرة وابعت أسئلة وإحنا بنحاول نرد على قد ما نقدر على الأسئلة اللي بتجيلنا، أو دور على إجابتها في مواقع أخرى أو عند مؤلفين آخرين أو كتاب آخرين ممكن توسع المدارك وتقدر إن شاء الله تستوعب الحدث بكافة تفصيلاته. كنا الحلقة الماضية اتكلمنا على رواة مصر فتح مصر، والحلقة اللي قبلها اتكلمنا على كتاب فتح مصر لابن عبد الحكم، وجات أسئلة كتيرة جدا على هذه الحلقات، وهي أسئلة مفيدة جدا وممتعة حقيقة إن الناس تكون مركزة وعايزة تاخد أكتر من المعلومات بخصوص هذه الأمور اللي بنعتبرها شوية أكاديمية لكنها في الحقيقة زي ما قلت مهمة جدا جدا لدراسة الحدث. في بعض الناس بتسأل، هو كتاب ابن عبد الحكم هو الكتاب الوحيد اللي بيتكلم على فتح مصر من كتب الأقدمين؟ يعني ده كتاب بس مفيش غيره؟ لا، في غيره، يعني هو في كتب تانية غير كتاب ابن عبد الحكم. كتاب ابن عبد الحكم بيتميز ان هو اول كتاب يعني محفوظ عندنا تاريخيا، اقدم كتاب يعني في تاريخ في فتح مصر. في كتب اخرى اتكتبت عن فتح مصر بعد هذا الكتاب موجودة، لعلي أطلعكم على بعض الأسماء الأخرى الموجودة، وفي كتب اتكتبت قبل هذا الكتاب لكنها غير محفوظة، مش موجودة، فقدت هذه الكتب مع حركة التاريخ المختلفة. نتعرف برضو النهاردة على بعض الكتب اللي كتبت قبل ابن عبد الحكم ولم تحفظ، يعني ما هيش موجودة عندنا دلوقتي، لكن اطلع عليها ابن عبد الحكم، وبالتالي المعلومات الموجودة في كتاب ابن عبد الحكم فتح مصر، الكتاب ده بيحوي علوم أو كتب مختلفة في العقود التي سبقته، ممكن تكون مجمع لنا تراث يعني للأسف الشديد فقد مع حركة التاريخ المختلفة ومع يعني التجارب اللي مر بها المسلمين هنا وهناك. طبعا ساعات كان بيبقى الكتاب نسخة واحدة في الدنيا، يعني لو الكتاب ده زي ما قلنا في الحلقة الماضية تقريبا ان ابن لهيعة الدار بتاعته اتحرقت بكتبه، فكده فقدنا مجموعة من الكتب ما كانش ليها نسخة تانية اصلا في الدنيا. مثلا التتار لما دخلوا بغداد وغرقوا الكتب في نهر دجلة، الكتب دي ممكن ما يكونش لها نسخة تانية، او نسخة واحدة مفقودة في بيت حد من العلماء في الشرق او في الغرب، راحت الكتب. بنسمع عن كتب ضخمة جدا، كتاب الفنون ده كان مئات المجلدات بلا مبالغة، أوسع أكبر موسوعة اتكتبت لابن عقيل، اتكتبت في تاريخ الدنيا كلها، كلفها واحد لوحده، فقد مش موجود منه غير يعني أعداد قليلة جدا من المجلدات الهائلة اللي كتبت. ففي كتب كتيرة جدا فقدت، كانت لها أهمية، فابتدت الكتب اللي زي كتاب ابن عبد الحكم اللي هو جمع ما سبقه من كتب في كتابه، فحفظ هذا الكتاب، فيعتبر كتابه ده مش كتاب واحد، ده كتاب لأكثر من مؤلف ماتوا وفقدت كتبهم. كمثال للي بقوله ده، في مثلا الحارث ابن يزيد، الحارث ابن يزيد وهو من التابعين، وهو يعني مات سنة 130 هجرية، فهو متقدم، يعني هو كان عايش في أواخر القرن الأول الهجري وأوائل القرن الثاني الهجري، وليه كتاب عن فتح مصر. الكتاب ده اسمه ايه او حجمه احنا مش عارفين، لكن احنا في كتاب فتوح مصر لابن عبد الحكم ذكر نقله عن الحارث ابن يزيد، عن كتاب الحارث ابن يزيد، فكان في كتاب هو قراه. طبعا الحارث ابن يزيد مش متزامن مع حياة ابن عبد الحكم، ابن عبد الحكم احنا قلنا في القرن الثالث الهجري، وده الحارث ابن يزيد مات في أوائل القرن الثاني الهجري، مات سنة 130، ففي فرق ما بينهم، يعني ابن عبد الحكم اتولد بعد موت الأول ب57 سنة، مولود سنة 187 ابن عبد الحكم، فيعني فترة طويلة بينهم، فكان بيقرأ من كتاب. الليث بن سعد كان ليه كتاب، كان ليه كتاب في التاريخ ذكره ابن النديم في الفهرس، كتاب من كتب التاريخ، كتاب التاريخ اسمه كتاب التاريخ. طبعا كتاب التاريخ لليث بن سعد بيتكلم على تاريخ مصر وعلى غيره من التواريخ. يحيى ابن أيوب احنا قلنا قبل كده في الحلقة الماضية ان هو يعني من كبار العلماء اللي نقل عنهم عبد الله ابن وهب، فبرضو ليه كتاب في التاريخ وكتاب طويل، يعني في فقرات طويلة كانت موجودة عن فتح مصر، وبرضو نقل عنه ابن عبد الحكم. طبعا الوقيدي ليه كتب، الوقيدي وإن كان البعض بيضعفه، لكن يعني بعض المؤرخين بياخدوا عن كتاباته، والكتاب بتاع الوقيدي عن فتح مصر والأسكندرية ده غير كتابه عن فتح الشام، وإن كان البعض بيشكك في نسبة الكتابين فتح مصر والأسكندرية وفتح الشام، بيشكك في نسبتهم للوقيدي، لكن مش موضوعنا في الحلقة دي. أسد ابن موسى المشهور بأسد السنة ليه برضو كتاب عن تاريخ مصر. عثمان ابن صالح تكلمنا عليه في الحلقة الماضية أنه أحد المشايخ اللي نقل عنهم ابن عبد الحكم بشكل مباشر، برضو ليه كتاب، والكتاب ده كان عند أبي حاتم، وفي معلومات كثيرة عن فتح مصر. سعيد بن عفير برضو من أوائل المؤرخين اللي كتبوا كتب عن مصر، توفى سنة 226 هجرية، وليه كتاب كبير اتكلم عنه ناس كتيرة، يعني لما تراجع كتب الرجال علماء الرجال بيتكلموا على سير العلماء والمحدثين والمؤرخين السابقين، هتلاقي ان سعيد ابن عفير او اسمه سعيد ابن كثير ابن عفير ده اللي كتاب عن تاريخ مصر، وكذا واحد الحقيقة اتكلم عنه. كتاب المعافري بتاع حيي ابن هانئ المعافري برضو بيتكلم عن فتوح مصر. يعني الشاهد ان عندي اكتر من اسم اخر، كل دولت دي كتب مهمة في فتح مصر غير موجودة، يعني مش متاحة، بس بيدلنا على أن عملية الكتابة عن تاريخ مصر كانت قديمة، كانت من أوائل القرن الثاني الهجري تقريبا. ونقل الكتب ديت أراها ابن عبد الحكم، كانت موجودة متاحة في زمنه، موجودة بقى في المكتبات العامة أو موجودة عند بعض العلماء، كانت موجودة. قرأ هو هذه الكتب، وبعدين فقدت هذه الكتب في حوادث تاريخ مختلفة، وبقي الحمد لله كتاب ابن عبد الحكم. ده بالنسبة للكتب التي كتبت قبل ابن عبد الحكم. بعد ابن عبد الحكم في كتب تانية اتكتبت بقى عن تاريخ مصر. طبعا ايه، كل ما رجع يعني التاريخ بقى متأخر ظهر كتب اكتر، لان العلماء بيكتبوا نقلا عن الكتب القديمة، وحركة التأليف بقى انتشرت بشكل اكبر، ومجالس العلم والمدارس وما إلى ذلك من أمور خلت الموضوع ينتشر بشكل أكبر. شفنا مثلا كتاب ابن يونس المصري، كتاب اسمه تاريخ المصريين لعبد الرحمن ابن يونس الصدفي، وهو الصدفي دي قبيلة اسمها الصدفي، قبيلة حميرية من اليمن عاشت في مصر، فنسب إليها ابن يونس. فابن يونس اصلا يمني لكنه مصري المولد وعاش في مصر ومات في مصر، وليه الكتاب المشهور بتاعه تاريخ المصريين. بس تاريخ المصريين صعب انك انت تاخد منه معلومات، لان هو مش مكتوب بشكل قصصي زي كتاب ابن عبد الحكم، لا ده عباره عن سير العلماء والتابعين والمحدثين وغيرهم من الناس اللي عاشت في مصر على الأبجدية، حرف الألف حرف الباء حرف التاء وإلى حرف الياء، بيذكر سير هؤلاء. فبتلاقي بقى لو في واحد منهم ممن شهد فتح مصر بتلاقي في قصته بعض الأحداث الموجودة عن فتح مصر. فعشان تعرف تطلع ما ذكر عن فتح مصر من كتاب ابن يونس محتاج تقرأ الكتاب كله، وبعدين تلتقط بقى من بين الصفحات ما ذكر عن فتح مصر، وهو كتاب من الكتب المهمة. زيه كتاب الكندي اسمه ولاة مصر، والكندي مات سنة 350، ابن يونس مات سنة 347، فالاثنين من علماء القرن الرابع الهجري. كتاب ولاة مصر للكندي نفس الفكرة برضو، تاخد عنه صعب انك انت تقرأ، لازم تقرأ كتاب كله عشان تطلع منه الناس اللي كانوا معاصرين الفتح، لان هو برضو بيتكلم على تراجم العلماء والصحابة والتابعين وغيرهم ممن يعني عاش في مصر في هذه الفترة وواخد الولاة تحديدا، لكن في أثناء الحديث بيتكلم على تفصيلات كانت معاصرة للحدث. يبقى ديت طبعا برضو كتاب فتوح البلدان للبلاذوري، ده كتاب برضو من الكتب المهمة، بيتكلم على فتح البلاد المختلفة ومنها فتح مصر، وفي بعض التفاصيل المهمة اللي احنا رجعنا فيها أو رجعنا إليها في بحثنا عن فتح مصر. كل ده كتب متخصصة، يعني بنتكلم على كتب بتتكلم بس على فتح مصر، يعني أولاد مصر أو تراجم العلماء الذين عاشوا في مصر. لكن في كتب تانية بقى اللي هي كتب التاريخ العام، يعني بتتكلم على التاريخ بشكل عام، التاريخ في مصر وفي الشام وفي المغرب في الدنيا كلها في البلاد المسلمين وغير المسلمين، كتب إسلامية تكلمت على هذا الموضوع، ومن ضمن ما تكلمت عنه فتح مصر، وبرضو كتب دي بنستفيد بيها، زي كتاب طبعا أشهرهم كتاب الطبري اللي يعتبر العمدة بالنسبة لكتب التاريخ كلها، وليه أسانيده المختلفة عن أسانيد ابن عبد الحكم. عشان كده مهم إنك تقرأ الطبري لما تيجي تقرأ فتح مصر وتقارن بين الروايات، لأنه روايات الطبري من طريق مختلف عن طريق ابن عبد الحكم. فرواية الطبري رواية مفيدة جدا برضو في فتح مصر، وغيرها بقى من الفتوح، لأنه كتاب عام بيتكلم على تاريخ الأمم والملوك في الأرض كلها، حتى طبعا في تاريخ كتير جدا لتاريخ الدولة الفارسية والدولة الرومانية برا التاريخ الإسلامي وتاريخ الجاهلية العرب قبل الإسلام، تاريخ اليمن وتاريخ الدنيا كلها، حتى يعني من آدم عليه السلام إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. فكتاب برضه مهم جدا جدا، وهو بيتميز إن هو كتاب الطبري في السند، بيكتب السند، سند ساعات يكون ضعيف ساعات يكون صحيح، علماء السند بيحققوا الرواية ويشوفوا إذا كان الرواية دي ممكن أستفيد بيها أو ما استفدش بيها حسب درجة الضعف بتاعتها. وزي تاريخ الطبري في كتب كتيرة زي الكامل في التاريخ لابن الأثير وغيره بقى من الكتب، لكن بقيت الكتب غالبا بتبقى نقلة عن الطبري إلى حد كبير. تاريخ الإسلام مهم جدا للذهبي، وطبعا الذهبي متأخر يعني الذهبي علماء القرن الثامن الهجري، لكن موسوعة كبيرة جدا جدا، وراجل من العلماء الأفاضل الأكارم اللي عنده اطلاع واسع وعنده رؤية وعنده تحليل وعنده رأي بيقوله، بيحلل في الأحداث مختلف عن المنهج السردي فقط. فكتاب مهم انك انتوا ترجعوا له برضو، تاريخ الإسلام للذهبي. القراءة فيه قد تكون صعبة، في تفصيلات يعني كتير ممكن تتوه فيها، خاصة انه ما بيتكلمش على حدث واحد ويستكمله، هو بيتكلم على تاريخ سنين. يعني بيتكلم مثلا عن تاريخ الإسلام في سنة 295، ايه اللي حصل في 295 من الشرق الى الغرب، اللي حصل في 295 في العراق، واللي حصل في 295 في مصر، واللي حصل في 295 في المغرب وفي خراسان وفي كذا وكذا وكذا. حتى ساعات يذكر بعض الاحداث العالميه زي مثلا موت الامبراطور الروماني او سقوط مملكه كبرى خارج العالم الاسلامي بيتكلم عنها. وبعدين بعد كده لما يجي سنة 296 يرجع تاني يقول وفي المغرب حصل كذا، يستكمل بقى الحدث اللي كان في المغرب سنة 295. طبعا صعب انك انت تستوعب هذا الموضوع من البداية هتو، لكن اذا يعني كنت حريص على مادة معينة زي مثلا فتح مصر وانتقلت من سنة الى سنة تلتقط الأحداث اللي تتكلم عن فتح مصر وجمعتها مع بعض، هتخرج بقصة مفيدة ومتكاملة الأركان وفيها تحليلات طيبة وفيها سند وفيها يعني وخاصة لو أنت خدت كتب المحققة يعني تاريخ الإسلام للذهبي ومحقق حققه أحد العلماء أو أحد الدكاترة في كلية من كليات اللي بتتكلم عن التاريخ، فهتلاقي بقى ذكر لك مصادر أخرى لنفس الرواية دي، تعرف تطلع عليها توسع المدارك. طبعا المتكلم يعني المشاهد العادي اللي هو مش متخصص في دراسة التاريخ أو مش من طلبة العلم المهتمة بالتاريخ ممكن يجد الأمور دي صعبة، لكن بتفتح مدارك، وفي نفس الوقت طلبة العلم مهتمين بالقصة هيجد فيها إن شاء الله عون كبير جدا إنه يرجع لهذه الكتب ويبتدي يتتبع المعلومة هنا وهناك، هيوسع الأمر ومدارك وهتلاقيه مستمتع بالمادة اللي بيحضرها. وكتاب الخطط خطط المقريزي اللي هو المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، وده كتاب طبعا متميز من كتب المقريزي، هو مؤلف ومؤرخ مصري وعاش في أرض مصر فعارف المصادر بشكل جيد، وهو معتمد إلى حد كبير على كتاب ابن عبد الحكم. وطبعا حسن المناظرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي، وبرضه السيوطي عالم مصري فعنده برضو اطلاع كبير، وكتب بعض الأحداث المختلفة عن ابن عبد الحكم أضافها في كتابه، لكن في الأساس هو معتمد على كتاب ابن عبد الحكم. لكن برضو السيوطي كان ليه نظرة في الأحداث، وساعات بيأكد على حدث أو بينفيه أو بيضيف رواية، فبيبقى برضو مفيد أنك أنت تقرأ فيه. كل الكتب ديت كتب بتتكلم على تاريخ فتح مصر من وجهة النظر الإسلامية، يعني دي كلها كتب مصادر إسلامية بتتكلم على فتح مصر زي ما قلنا قبل ابن عبد الحكم وابن عبد الحكم وبعد ابن عبد الحكم. واضح طبعا ان ابن عبد الحكم محطة رئيسية في القصة بتاعتنا. لكن في نقطة مهمة جدا وجات عليها أسئلة، وأنا مهتم جدا بإجابة هذه النقطة لأنها بتوضح برضو منهجي في دراسة التاريخ بشكل عام وتاريخ الفتوح الإسلامية بشكل خاص في مرحلها المختلفة، سواء في مرحلة الخلفاء الراشدين اللي احنا فيها دلوقتي أو مرحلة الدولة الأموية أو مرحلة الدولة العثمانية. هي دي المراحل اللي حصل فيها فتوحات، دولة الخلافة الراشدة ودولة الأموية، وبعد كده حصل فترة ضعف إسلامية ما كانش فيها فتوح لحد ما جت الدولة العثمانية وعملت فتوح في شرق أوروبا. يعني قصة الفتوح ديت محتاجة أنها تدرس بطريقة معينة. الطريقة ديت اللي بقول عليها ومهمة جدا أن أنت لما تيجي تقرأ عن حدث من أحداث الفتوح حاول على قد ما تقدر أن أنت تقرأ المصادر المختلفة المتعارضة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا أدرس وجهة النظر الإسلامية في هذه العملية ووجهة النظر الطرف الآخر المشترك مع الدولة الإسلامية في الحدث. احنا بنتكلم على فتح، فتح يعني أنا دخلت كمسلم إلى أرض الدولة الرومانية، أو أنا دخلت كمسلم إلى أرض الدولة المصرية أو إلى فارس، أو الدولة العثمانية دخلت في اليونان، دخلت في المجر، دخلت في يعني بولندا، روسيا، أماكن كتيرة دخلت فيها الفتوحات العثمانية. لما تيجي تقرأ هذا الحدث من المهم جدا أنك أنت تقرأ وجهة النظر الإسلامية، وكمان تقرأ وجهة النظر الأخرى اللي هي من الدولة الثانية اللي اتفتحت في هذه الأحداث، اللي حصل بينها وبين الدولة المسلمة الصراع، وشوف هما بيقولوا إيه. أحيانا كتير جدا بتطلع بمعلومات تفصيلية توضح لك الحدث من هذه المصادر، وأحيانا بتعرف وجهة النظر الأخرى في الفتح اللي حصل، وبتكتشف مزايا أو أخطاء. ساعات بيشكروا في بعض النقاط، ساعات بينتقدوا بعض النقاط الأخرى. يا ترى النقد بتاعهم ده علمي وصحيح ولا متحيز ومتحامل؟ أنا محتاج إن أنا أقرأ ده كله وأرد عليه، يا إما أؤيده يا إما أنقده يا إما أعارضه وأذكر الدليل. ما هوش بعارض بالهوى، أنا بقول والله هم قالوا كذا وكذا وكذا، لكن أنا برد عليهم بالطريقة الفلانية، بقول كذا وكذا وكذا عكس ما يقولون، أو إن أنا أخذ ما يقولون هذا وأدعمه أو أؤيده لو أنا كنت شايف فيه المنطق. وإحنا ما بنتكلمش على تاريخ أنبياء ورسل القضية فيها محسومة، إحنا بنتكلم على تاريخ بشر عاديين ممكن يكون عنده أخطاء. يعني ممكن وارد قوي إن في الفتح الإسلامي لبلد من البلاد يكون في أخطاء من الفتح الإسلامي، يكون في أخطاء بشرية عادية، يكون في أشياء جيدة وأشياء غير جيدة. باخد الصورة كلها لما بطلع على آراء الطرفين. طبعا يكون حذر ان ممكن يكون في تحامل، يكون في نوع من الكذب، من الافتراء، من الادعاء، لكن احيانا كتير بيكون الكلام علمي وكلام مرجعيته سليمه، واحيانا بيكون في تفصيلات مش موجوده في المراجع الاسلاميه بتفيدني جدا جدا في فهم الحدث. فالحقيقه المفروض نرجع للمصادر من هنا وهناك. طيب لو انا اتكلمت على فتح مصر، اسقاط هذا الكلام على فتح مصر، هلاقي عندي فتح مصر في كتاب مهم جدا من الكتب القديمة، بقول مهم جدا لأنه كتاب وحيد بيتكلم على فتح مصر، كتبه واحد معاصر لفتح مصر، يعني كان عايش في الزمن اللي اتفتحت فيه مصر وكتب كتاب. الواحد ده اسمه يوحنا أسقف من أساقفة المصريين، وفضل أسقف يعني ما أسلمش، فهو كاتب كتاب نصراني بيعبر عن الرؤية النصرانية لفتح المسلمين لمصر. كان عايش في زمن الفتح المصري، وكان عايش في بلد اسمها نيقيوس. نيقيوس ديت مش موجودة دلوقتي، لكن غالبا في محافظة المنوفية تقريبا، مركز الشهداء في محافظة المنوفية أو مركز منوف، في اختلاف لأن القرية أصلا مندثرة. نيقيوس ديت مش موجودة دلوقتي، فمختلفين على مكانها بالضبط، لكن هي بكل الأحوال في محافظة المنوفية شمال القاهرة. عشان كده بيسموه يوحنا النيقيوسي، النيقيوسي نسبة إلى نيقيوس البلد اللي هو كان عايش فيها، القرية اللي كان عايش فيها. كتب كتاب، والكتاب ده يعني كان كتبه بلغة ما غالبا اللغة القبطية، والترجم الكتاب ده للغة الإثيوبية. واللغة الإثيوبية دي الكتاب بتاع اللغة الإثيوبية هو اللي اتحفظ، الكتاب اللغة القبطية الأصلية مش موجود، النسخة خلاص اندثرت يعني. فكتاب اللغة واللغة الإثيوبية ده اتكتب متأخر، يعني الترجم للغة الإثيوبية متأخر بعد قرون من كتابة الكتاب. ثم اللغة الكتاب من اللغة الإثيوبية ترجم إلى اللغة الفرنسية، ومن الفرنسية ترجم إلى الإنجليزية، ومن الإنجليزية ترجم إلى العربية، وفي أعتقد نسخة حديثة الآن يعني معاصرة اترجمت مباشرة من اللغة الإثيوبية إلى اللغة العربية. الكتاب ده كان اسمه تاريخ مصر، بيتكلم على يعني الفتح الإسلامي لمصر، والراجل ده كان عايش في النصف الثاني من القرن السابع الميلادي اللي هو فترة فتح مصر. احنا مصر قلنا اتفتحت تقريبا 641 ميلادية، فالراجل كان عايش في أثناء فتح مصر نفسه أو بعديه بسنوات قليلة جدا، وكتب كتابه تاريخ مصر ده. وتاريخ مصر ده أو كتاب يوحنا النيقيوسي يعتبر من المصادر الرئيسية اللي بيعتمد عليها كل من كتب على تاريخ مصر، سواء من الإسلاميين المعاصرين في زماننا المعاصر يعني، أو المستشرقين أو غيرهم ممن كتب من السابق. بتختلف بقى رؤية المؤلف المؤرخ دلوقتي، يا ترى أخذ أكتر من الرواية العربية اللي كتبها ابن عبد الحكم أو غيره من الكتاب العرب المسلمين، ولا أخذ من كتاب يوحنا النقيوسي بتختلف حسب طبيعة المؤرخ اللي كاتب الموضوع. بعض الناس بيميلوا طبعا الإسلاميين بيميلوا للكتب الروايات الإسلامية وخاصة أن فيها يعني سند، وبعض الناس بيميلوا لكتاب يوحنا النقيوسي لأن هو من المستشرقين بيبقى مايل أكتر للرواية القبطية. وفي غير كتب يوحنا النقيوسي يعني كتاب تاريخ بطارقة كنيسة الأسكندرية، كتاب مشهور جدا لسويرس ابن المقفع، وده من علماء القرن الرابع الهجري، هو طبعا نصراني، كاتب تاريخ عن تاريخ البطارقة، والكتاب كان مكتوب باللغة العربية واستكمل بعد وفاته لمدة طويلة يعني، فواخد تاريخ الكنيسة الأسكندرية بشكل متكامل. وهو أثناء كتابته عن تاريخ البطارقة كتب عن فتح مصر، وبعض الناس بتستعين بكتابه. آخر حاجة أقولها في الحلقة النهاردة هو كتاب مش قديم، كتاب يعني يعتبر من الكتب الحديثة ومن أشهر الكتب اللي اتكلمت عن فتح مصر، وكتاب الفتح العربي لمصر لألفريد باتلر. والكتاب ده مشهور جدا لأن يعتبر برضو من المراجع الرئيسية للناس اللي بتتكلم على فتح مصر، إن هو الكاتب بتاعه اطلع على مصادر مختلفة وبالتالي كتب كتابه بتنوع غير مسبوق، يعني مفيش كتاب زيه جمع كل هذه المصادر المختلفة. ألفريد باتلر ده كان أحد العلماء الإنجليز، وكان في آخر القرن التاسع عشر، وهو أصلاً خريج أكسفورد، وتعين بعد كده مدرس في أحد الكليات في إنجلترا، واستقدمه الخديوي محمد توفيق لتعليم ابنه، فجه مصر سنة 1880 وعاش فيها سنة لحد 1881، درس أولاد محمد توفيق الخديوي محمد توفيق، وفي هذه السنة طلع على بعض الأثار القبطية وبعض المصادر التاريخية وحب التاريخ وتخصص فيه، ورجع زار مصر تاني بعد 3-4 سنين وكتب كتب عن مصر، منها فتح العربي لمصر وآخر 30 سنة من الدولة الرومانية. هو ده الكتاب كده كله الاسم بتاعه فتح العربي لمصر وآخر 30 سنة من الدولة الرومانية، وهو كتب آخر 30 سنة من الدولة الرومانية كنوع من التمهيد للحديث عن فتح العرب لمصر. وطبعا هو ما كانش يعني كل المستشرقين ما بيقولوش المسلمين، بيقولوا العرب دايما، فده اسم الكتاب بتاعه العرب لمصر. وكتب كتب تانية عن تاريخ الكنيسة المصرية يعني، وليه أبحاث ضخمة جدا جدا في تاريخ، تخصص في هذا الموضوع يعني، كل كتبه تقريبا عن تاريخ فتح مصر. الكتاب بتاعه تاريخ فتح العرب لمصر معتمد فيه على الروايات المختلفة من الطرفين الإسلامي وغير الإسلامي، طبعا غير الإسلامي معتمد اعتماد كلي على رواية يوحنا النقيوسي، كتاب تاريخ مصر بتاع يوحنا النقيوسي، ودايما بيقدمها على غيرها يعني، في تعارض ما بينها وبين الرواية الإسلامية بيقدم رواية يوحنا النقيوسي على الرواية الإسلامية، ومعتمد برضو على كتاب ابن عبد الحكم، كتاب بتاعنا اللي اتكلمنا عليه قبل كده، وعلى كتب الطبري وبلاذوري وغيره من كتب الإسلامية، لكن ترجيحه كان دايما لكتاب يوحنا النقيوسي بطابع أنه هو أصلا مستشرق وهو نصراني وأصلا عنده تربية دينية اللي هو ألفريد باتلر، فكان بيميل لهذا الأمر. ومع ذلك هو يعني في مواطن كتيرة جدا دافع عن عمرو بن العاص ودافع عن العرب والمسلمين، يعني إلى حد ما كان في بعض الفقرات من كتاب منصف للفتح الإسلامي، تاخد الكتاب بتاعه كمصادر مختلفة وتحليلاته تقبلها أو لا تقبلها، دي حاجة بترجع للمؤرخين، وإن قبلت شيئا أو رددته فلابد أن يكون ده يكون بنوع من الدليل والدقة. الكتاب في 30 فصل، وهو الجزء اللي اتكلم على تاريخ فتح مصر 13 فصل من الفصل 11 للفصل 23، قبلها اتكلم على فتوح الشام واتكلم على تاريخ الدولة الرومانية كنوع من التقدمة لفتح مصر، وبعدها اتكلم على بعض الأبحاث والتفصيلات في الحياة في مصر بعد الفتح الإسلامي. ده من الكتب اللي الناس كتير بترجع لها، دي تقريبا تشكيلة للكتب اللي اتكلمت على فتح مصر، في تفصيلات أخرى أكثر بكثير، لكن إن شاء الله في الحلقة القادمة أوعدكم إن شاء الله أننا نتكلم على فتح مصر بعد قراءة هذه الكتب المختلفة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.